السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلامه على حدود الله وحقوقه، وكنا مع حديثه عن الحدود ووجوب إقامتها وعدم جواز تركها إذا بلغت الإمام، وأن الإمام لا يملك العفو إذا بلغه الحد. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وقال: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل. هذا إذا كانت قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا يجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم. فالليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليه فقط. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق فيما وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيمة. وإن ذهب، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستنبط من قوله تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يستنبط أن من وجب عليه حد الحرابة لكنه تاب قبل أن يقدر عليه الإمام وقبل أن يمسك به، فهذا ينبغي أن يتاب عليه وأن يقبل منه توبته ويسقط عنه الحد، لأن الله عز وجل علل ذلك بقوله: فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا له كما غفر الله تبارك وتعالى له، لأنه قال بعدها: هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، أي الحد. البينة هي الشهود. فأما إذا كان بإقرار، إقرار من المحدود من مرتكب الجريمة وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب أو لا يجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة. فمثلا إذا جاء الزاني بحضرة الإمام، فإن جاء تائبا وأقر عند الإمام بأنه ارتكب ما يوجب حد الزنا عليه، ففيه روايتان عند الإمام أحمد. أي رواية الأولى أنه لا يجب إقامة الحد، والثانية أنه يجب إقامة الحد. أما إذا جاء تائبا ولكن هناك بينة فهنا لا يسقط عنه الحد، لأنه إذا قامت البينة عليه بالزنا وجب القضاء بالبينة. أما في حالة الإقرار ففيه قولان لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال: على هذا حمل حديث معاذ بن مالك رضي الله عنه لما قال: فهلا تركتموه، وحديث الذي قال: أصبت حدا فأقيم، مع آثار أخرى. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاقوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. قال: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر. نعم، يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم. يعني إذا جاء معترفا بذنبه طالبا إقامة الحد عليه أقيم، أي أقيم عليه الحد. أما إذا ذهب لم يقم عليه الحد، يعني إذا جاء تائبا لكنه لم يطلب إقامة الحد ثم ذهب، ففي هذه الحال لا يجب عليه إقامة الحد. واستدل على ذلك بحديث ماعز بن مالك رضي الله عنه لما مسه حر الحجارة، أو لما وجد حر الحجارة فر هاربا فأدركوه فقتلوه، فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: فهلا تركتموه؟ فأخذ من ذلك فريق من العلماء أن الزاني إذا فر من الرجم فإنه لا يتبع ويترك، فإنه لا يتبع ويترك. وهذا قول الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. لكن يقال له بعد ذلك، أي بعدما يهدأ، يقال له بعد ذلك: أنت قلت كذا، فهل رجعت عن إقرارك؟ فإن قال رجعت عن إقراري يترك، وإن أعاد وقال: لا، ما زلت أقول إني فعلت كذا، فهنا ينبغي أن يرجم. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: يتبع ويرجم. والجمهور احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ وأما الإمام مالك رحمه الله ومن معه فاحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هلا تركتموه؟ مع علمه صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوه، فلم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا بذلك، لم يلزمهم ذنبا بذلك. لكن أجيب على هذا بأن القائلين بأنه يترك قالوا: لا نقول إن الحد يسقط، وإنما نقول إننا نقول له: تعال، أنت قلت كذا، فإن أقر مرة أخرى وجب رجمه، وإن رجع عن إقراره يترك. هذا هو ملخص الكلام بهذه المسألة. قال: وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه، وهو حديث وثلة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا من حدود الله فأقم في حد الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة، فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال: إني أصبت حدا من حدود الله عز وجل، فأقم في حد الله عز وجل. قال: فدعاه فقال: ألم تحسن الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا؟ قال: بلى. قال: اذهب فهي كفارتك. فيستدل بهذا على ما سبق، أي هذا الرجل جاء مقرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه الحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي سنن النسائي إلى آخره، وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق، كما تقدم هذا في شرح الداء والدواء، ويشهد له قوله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأن هذا الفساد يشمل الجو ويشمل البحر ويشمل البر، وذلك بسبب معاصي الناس. قال: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، أي تكون سببا في الوهن الذي يصيب المسلمين، كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله عز وجل، ونقصت معصية الله عز وجل، فحصل الرزق والنصر. يقول هذا تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. نعم. مرة ثانية لو جاء أقر مرة ثانية، بس هرب. لأن ما قالش عملت إيه، ما قالش، خد بالك، يعني في فرق بين هو يقر ويشرع في رجمه في إقامة الحد. يعني هو حتى الحنفية يقولون يندب للقاضي إذا جاءه الرجل معترفا بالزنا أن يظهر له الكراهة، وأن يطرده مرة وثانية وثالثة، فإذا أصر سأل عن مدى قواه العقلية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ فإن أصر يستنكه إلى آخره. ففي فرق بين القضية الأولى أن واحد أقر بالحد وبالزنا ثم شرع الناس في رجمه، واحد لسه جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذا، يقول له أنا أصبت حدا، هذا إقرار، فيشرع لك أن تترده. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني أصر، قال له: أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله. فلما إيه يقوم على الحد هرب، فقال: هلا تركتموه؟ ولك فرق بين دي ودي، فهمت؟ ويعني أكثر العلماء على إن، وسيأتي هذا في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إن مش ده الدليل، لا، الدليل هو الحديث الضعيف الذي يعمل به الجمهور: إضراء الحدود بالشبهات، إضراء الحدود بالشبهات، لأن هنا بقى في إيه؟ بقى في شبهة، وليس هذا هو الدليل المتعين في هذه القضية. نعم. سيأتي تفصيل هنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. هو قال هنا ان هو قال هنا ان هو عامل ايه؟ طيب هو ما النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الرجل ده الوقت قال له ان عملت كذا ولا كذا؟ طيب فهذا الرجل يعني كما في تفسير سورة هود ان هو قبل امرأة فنزل قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الشارح رحمه الله تعالى: بين رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد، هذا فيما إذا ثبت الحد ببينة، أما إذا كان الحد بإقرار وجاء تائبا فللإمام خيار بين إقامته وعدمها. فتبين الآن أنه إذا ثبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فإنه يحد ويكون حده إذا كانت توبته صادقة كفارة له، أما إذا جاء هو بنفسه مقرا بذنبه فللإمام الخيار بين إقامة الحد عليه وتركه. وكما جاءت بذلك الآثار كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن لو طالب بإقامة الحد عليه كما فعل ماعز رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد. قال: وهنا المسألة الثالثة، وهي بقية الكلام إذ هو لم يأتي إلى الإمام إلا وهو يريد إقامة الحد. بقية كلام الشارح: إذ هو لم يأتي إلى الإمام إلا وهو يريد إقامة الحد، يعني إذا أصر على إقامة الحد على نفسه فهنا ينبغي للإمام أن يقيم عليه الحد، لأنه عندما قال أنا فعلت كذا وكذا ما جاء معترفا ولا مقرا إلا ليقام عليه الحد، كما قالت الغامدية: فطهرني يا رسول الله. نعم. قال: وهنا المسألة الثالثة، وهي إذا ثبت بإقراره ثم رجع عن إقراره بعد ثبوته عند الحاكم، هل يرفع عنه الحد أو لا يرفع؟ قال بعض العلماء أنه يرفع عنه الحد، وقال بعض العلماء لا يرفع عنه الحد، لأن إقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة، بخلاف الذي يتوب كالذي يتوب مقرا بأنه فاعل للذنب وأنه على شهادته لكنه تاب. قال: وفرق بين شخص يتلاعب بالحكام فيقر طارة وينكر أخرى، وبين شخص يكون صادقا في إقراره لكنه تائب إلى الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو قبل رجوع المقر في الحدود ما وقيم في الأرض حد. قال الشارح: حد يعني ثبت بالإقرار، لأن كل إنسان يمكنه إذا رأى أن الحد سيقام عليه أن يرجع. وقال بعض العلماء أنه يقبل رجوعه مطلقا لحديث إبراء الحدود بالشبهات. قال ماعز: لم يرجع لكنه تاب. قال: وليس الاستدلال بحديث ماعز. نعم. قال ماعز: لم يرجع ولكن اكتب الحتة ده مهمة، وليس الاستدلال بحديث ماعز، فماعز لم يرجع لكنه تاب. قال بعض العلماء يقول رجوعه عن الإقرار يقبل، ليه؟ لحديث إبراء الحدود بالشبهات. المالكية يقولون إذا رجع عن إقراره فكذب نفسه أو ذكر شبهة فينبغي أن يقبل منه، يعني إذا قال أنا ظننت هذه المرأة زوجتي فلذلك وطئتها، فلما فعلت علمت أنها محرمة علي فجئت ليقام الحد، فهذه شبهة، هذه شبهة. قالوا هنا يرد ويقبل منه إقراره. نعم. قال: وقال بعض العلماء أنه يقبل رجوعه مطلقا لحديث إبراء الحدود بالشبهات، وليس الاستدلال بحديث ماعز، فماعز لم يرجع لكنه تاب. ما قال: أيها الناس لا ترجموني أنا ما زنيت، لكنه هرب ليتوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ لكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود بالشبهات. يعني في بعض الروايات قصة ماعز رضي الله عنه أنه قال يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي غرروا بي أو خدعوني. يعني أقول له ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له مش أملك هذا. فالآن هو لما وجد أن الحد سيقام عليه هرب، هرب وأراد أن يفدي نفسه من الرجم، لأن قومه هم الذين قالوا له اذهب واعترف، وإلا فإنه لم يكن عليه بينة، لم يكن عليه بينة، وكان يكفيه أن يتوب بينه وبين الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب إذا تاب. ولذلك فالزاني هل الأفضل أنه يذهب إلى القاضي ويقول له أنا أصبت حدا أم يستر نفسه؟ الأفضل أنه يستر نفسه، الأفضل أن يستر نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرده أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم رده أكثر من مرة لعله لعله يرجع. نعم. قال لكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادروا الحدود بالشبهات، ورجوع عن إقراره شبهة، لأن قد يكون عليه ضغط في الإقرار الأول، أو هناك ملابسات أوجبت الإقرار وليس بصحيح فتدرع الحدود بالشبهات. قال القول الثالث وسط. قال إن كان المقر قد وصف ما يوجب الحد فإن هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار كذب. يعني مثلا لو كان سارق وقال نعم أنا أتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب ودخلت وأخذت من المكان الفلاني كذا وكذا، ووصف الحادثة إما بلسانه أو بإشارة يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فإن هذا لا يقبل رجوعه، لأن الشبهة التي خافها من يقول بقبول الرجوع في مثل هذه الصورة منتفية فلا يقبل رجوعه. أما إذا كان مجرد إقرار أمسك وقيل أنت سارق فإنه يقبل رجوعه للشبهة. قال وهذا القول هذا أدنى ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن إقراره، وإلا فلو قيل إنه لا يقبل مطلقا لكان له وجه، لأنه هو الذي أقر، إلا لأن الذي لأن هذا أقر، لأنه هو الذي أقر، إلا أن يكون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر. نعم. يعني السارق متى يسقط عنه حد السرقة؟ قال العلماء إذا رد السارق المسروق إلى مالكه قبل أن يرفع المسروق منه أمره للإمام. أن واحد سرق وقبل ما المسروق منه يرفع أمره للإمام فهنا يسقط الحد، وهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كذلك إذا صار الشيء الذي سرقه السارق ملكا للسارق قبل أن يرفع أمره إلى الحاكم، يعني اختلف مع واحد على شيء وبعد ما أخذ هذا الشيء صار ملكا له، صار ملكا له. يعني واحد مثلا اختلف مع آخر من أقاربه على متاع معين ثم مات المورث فصار هذا المتاع للسارق قبل أن يرفع إلى القاضي يسقط الحد. كذلك لو المسروق منه كذب السارق قال أنت لم تسرق، أو كذب الشهود فقال شهودي يكذبون، كذلك إذا رجع السارق في إقراره فلا يقطع ويضمن المال. إذا كان السارق بقى ما فيش بينة لكنه أقر قال أنا اللي سرقت، لكن قال بعد إقراره قال لا أنا ما سرقتش فلا يقطع، لكن إيه؟ قال يضمن المال، لأن الرجوع في الحدود يقبل ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة. الآن في شبهة أثرها الله على نفسه، فنقول خلاص احنا مش هنحدك، ولكن المال المسروع ده لابد أن تعيده إلى صاحبه، لأن الآن في شبهة أن انت كذا. هكذا قال أهل العلم. نعم. قبل أن يرفع، يعني إذا كان مثلا يعلم، إذا كان مثلا لا يعلم الاثنين، يعني إذا كان هو يعلمه من باب أولى، إذا كان لا يعلمه من باب أولى فيما يعلمه. إذا كان هو يعلم من السارق وقال أنا تنازلت عن حقي قبل أن يرفع الإمام خلاص، إنما لو بلغ الإمام زي ما قلنا إذا بلغت الحدود الإمام أقيمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصار عندنا الآن ثلاثة أشياء. أولا، ما ثبت بالبينة فإنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه، أما قبله فتقبل. والبينة كما قلنا إيه؟ شهود. بينة شهود، يعني في الزنا كما يقول العلماء لا بد من أربعة كما قال الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الأربعة لا بد أن يكونوا ذكورا بالغين عدولا كذلك، يعني هناك شروط يمكن توصل لستة سبعة في هؤلاء الشهود، ولا بد كذلك أن يرى هؤلاء الشهود هذا الرجل كما يرى الواحد منا الميل اللي هو في المكحولة، المكحولة اللي هي الدواء بتاعت الكحل، فيها زي عصاية كده بتاخد بها الكحل، فلابد أن الشاهد يرى هذا الرجل تمكن من المرأة وفعل بها كما يرى هذا الميل وهو في المكحولة. نعم. ايه تصوير؟ ايه رسول ايه؟ لا طبعا، لا تصوير الان ممكن تلعب فيه زي ما انت عايز، صح؟ وبيعملوا حاجات مسبقه لها فوتوشوب ومش عارف ايه يا جماعه، لا ده ما ينفعش طبعا. والفيديو برضه كمان؟ نعم والفيديو؟ نفس الكلام. قال الثاني: ما ثبت باقرار ثم جاء هو بنفسه مقرا ولكنه تائب، فللإمام الخيار بين أن يقيم الحد عليه أو لا، إلا إذا اختار إقامة الحد، فإنه إذا اختار الفاعل الذي فعل ما يوجب الحد وصار الأمر إلى ولي الأمر فهو إقرار منه وطلب إقامة الحد على هذا الفعل، وطلب إقامة الحد على هذا الفعل المحرم، فهنا يقيم الحد عليه كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز والغامدية. الثالث: إذا أقر ثم رجع عن الإقرار ففيهما للعلماء ثلاثة أقوال. ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: أولا، قبول الرجوع مطلقا، ثانيا عدم قبوله مطلقا، الثالث التفصيل. طبعا قبول الرجوع مطلقا ده قول الجمهور، وعدم قبوله مطلقا رواية عند أحمد وقول الإمام مالك رحمه الله، أما التفصيل هذا فلا أدري يعني من الذي قال به، لعله يكون يعني الشيخ رحمه الله، على الشيخ يكون هو الذي قال هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. قال: فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. قال: لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرقي وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والراحش أي الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن. قال الشارح: لو ثبت حد الزنا على رجل غني وقال هذا الرجل الغني أنا أمول لكم وزارة الدفاع فارفعوا عني الحد، وكانت الدولة فقيرة، فهل يجوز ذلك؟ قال: ووزارة الدفاع التي يقوم بها الجهاد سيمولها هذا التاجر، لكن على أن يرفع عنه الحد، فهل يقبل مثل هذا ليرفع عنه الحد أم لا؟ قال: إذن مهما كان لا يمكن أن يقبل منه ما يدفعه لرفع الحد عنه، ويقال إذا أقيم عليك الحد وتاب الله عليك فربما يهديك الله فتمول وزارة الدفاع بدون شيء. يعني هذا كلام الشيخ يعني في زكاة، يعني يقول لك لو أن هذا الرجل الثري الذي استوجب حدا قال الدولة فقيرة أدفع لكم في مشروع كذا أو كذا لكن تسقط عن الحد، فيقول لا، حتى والدولة في أمس الحاجة لا نسقط عنه هذا الحد من حدود الله الذي وجب عليه، ثم إذا تاب لعل الله عز وجل أن يهديه ويجعل هذا الرجل يتبرع بهذا المال فعلا في سبل الخيرات فيؤخذ في غير مقابل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في 4-5 سطور كده يقول: فتقام الحدود على كل أحد، ولكن القصاص غير الحدود، فإن ثبت قصاص على أمير فنعف من باب المصالح العامة، ولأن القصاص حق الآدمي وليس حق الله، ولهذا لو شاء الآدمي أن يعفو عنه فله ذلك. يعني يقول الحد شيء وإيه القصاص حاجة تانية، القصاص ده حق إيه؟ حق الآدمي. يقول مثلا لو هناك مثلا رجل له وجاهة وعفى عنه أولياء الدم للمصلحة العامة فهنا يجوز، لا نقول لا، لا بد أن يقتل هذا الأمير ولا بد أن يقام عليه الحد، وأنتم يا أولياء الدم لماذا تنازلتم عن حق ميتكم أو قتيلكم؟ لا، نقبل هذا لأن هذا القصاص إيه؟ حق الآدمي، في فرق بين حق الآدمي وحق الله عز وجل. قال: وقوله ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور، لأن ولي الأمر إذا اعتاد أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد، يعني يبحث بقى عن شهود زور عشان يقول لك هناك بينة على أن هذا الرجل لم يفعل، يأتي بهؤلاء الشهود المطعون في عدالتهم حتى يقول أنني ما أسقطت حدا ولكن هناك بينة على أن هذا الرجل لم يفعل، فإذا اعتاد أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد. نعم. قال المؤلف خلاص أزيني.